الولد يقع على الولد وولد الولد أحيانا. الحفيد يعني؟ نعم الحفيد. الحفيد ولد. نعم. المولود لا، لا يقع إلا من ولد منك، ما يقع المولود. يعني قل عندي ولد غير عندي مولود. نعم. عجيب. نعم. الولد يعني يستعمله العرب لمن ولد منك يعني ولمن بعده. يعني الولد ابني او ابن ابني. نعم. المولود ابني. لا لا, لا خاص. مولود لي حاجه خاص. فان الواحد لو شفع للاب الادنى لابيه الذي ولد منه لم تقبل شفاعته، فكيف في اخره؟ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذه خاصه. نعم. ولا يعني لا لا, لا, لا, لا مو هذا الاب الاقرب. هو لا يجزي والد عن ولده. عامة مفهومة. عامة, عامة. والد عن ولده. طبعا. سواء كان ابنه أو ابن أو, ابن أو حفيده أو. هم أيضا يقول الحفيد أغلى من الولد. أعزم الولد ولد الولد. وهكذا لا يجزي. لكن ولا مولود المولود خاصة, خاصة هو جاز عن, عن والده شيئا. يعني لا يشفع لأبيه أبيه الأقرب فكيف فضلا عن غيره. اذا كان لا يشفع للاقرب فمستحيل ان يشفع للابعد. طبعا مستحيل طبعا. طب دكتور استطراد جانبي, يعني اليست اللغه تبدو عصيه على الفهم من خلال ما تفضلتم به الان؟ يعني نزل بها القران الكريم ومعظمنا لا يجيدها, فضلا عن الاجانب الذين لا يتعلمون الفصحى, كيف بهم يفهمون كتاب الله عز وجل؟ هناك الفهم العام الذي يراد به العمل المكلف به. مكلف به. يقدم عليه من تكاليفه يعني. ما يعني هذا يعني ليس فيه إشكال. لكن اللي طالب النحو غير شكل, اللي طالب الصار شكل آخر, اللي طالب الاشتقاق واللغة أمر آخر, اللي طالب البلاغة له, كل واحد له طريقه في هذه المسألة. ليس الناس مكلفين بهذا الأمر. مكلف عموم الناس مكلفين بالاعتقاد, سلامة الاعتقاد وحسن العمل, مو مكلفين. يعني إذا أردنا أن نتذوق كلام الله عز وجل, هذا شيء, هذا أمر آخر. يعني مثلا أخونا في الهند مثلا لا يجيد العربية الفصحى مثلا, فكيف يتذوق كتاب الله عز وجل؟ يريد أن يتذوق عليه أن يتعلم. اللغة صعبة يا دكتور فاضل. لا لا لا ليست يعني. يقال أن اللغة صعبة وتستعصي دائما على الفهم. ليست تستعصي, هي متسعة فتأخذ منها بطرف. هي متسعة. لا يعني ما أقول لك, نحن نجهل أكثر بكثير مما نعلم. لا حشاك. لا لا لا لا, لا فرق بين حشاك. المجاملة وبين الواقع. حضرتك تجهل أكثر مما بكثير ما نعلم. فما موقفنا نحن؟ كل واحد هذا تواضع. كلنا تلاميذ لكن كل واحد في مرحلة. كل واحد في مرحلة. زادك.